بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على مقدمة كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذه الرسالة. قال المؤلف عليه رحمة الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. بالنسبة لهذه المسألة، وهي مسألة تتعلق بالروح، معروف أن العلماء اختلفوا قديما وحديثا عن الروح وما يتعلق بالروح، يعني من جهة تعريفها وبقائها، ومن جهة مستقرها وغير ذلك. اختلفوا خلافا كبيرا في هذا، وقد تكلم العلماء، بل منهم من ألف كتبا خاصة في ذلك، كالإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. وهنا المؤلف عليه رحمة الله إنما أشار إلى ما يتعلق بالشهداء، فذكر أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الله عز وجل يقول في القرآن: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من حيث بقاء الروح وأنها لا تفنى، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة وعليه العلماء، أن الأرواح في الحقيقة لا تفنى، بل هي باقية، إما أن تكون في نعيم وإما أن تكون في عذاب. فموت الروح، قال العلماء، إنما المراد انتقال هذه الروح، وليس المقصود أنها تفنى وأنها تعدم، إنما هو تغير حال، ولهذا سيأتي ما يدل على ذلك. إذن الموت ليس بإفناء للروح وإعدام للروح، إنما هو انتقال وتغير، بخلاف الجسد، الجسد يفنى ويبلى، أما الروح فليست كالجسد. ولهذا ابن القيم رحمه الله لخص هذا بعد أن تكلم عن هذه المسألة في كتابه الروح، فقال: والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها. إذن ما يتعلق بالنفس التي هي الروح، على خلاف هل النفس هي الروح والروح هي النفس، أو أن الروح شيء والنفس شيء. فابن القيم يقول: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، هذا هو. قال: فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدما محضا، قال، فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب. هكذا يقول رحمه الله كما في كتابه الروح. أما من حيث استقرار الأرواح، فالمؤلف ذكر ما يتعلق فقط بالشهداء، أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ومعروف أن هناك أرواح المؤمنين، وأرواح الكفار، وأرواح الأنبياء، وأرواح الشهداء، وجاء أن أرواح الكفار في سجين، وقالوا هذا السجين يكون في الأرض السابعة، وقيل تحتها، ومنهم من قال في سجين يعني في سجن. أما أرواح المؤمنين فهي منعمة في الجنة، وكذلك أيضا أرواح الشهداء كما قال المؤلف أحياء عند ربهم يرزقون. ولا شك أيضا أن هذا أن هذه المسألة وهو ما يتعلق بمستقر الأرواح بعد الموت أيضا قد وقع فيها خلاف بين العلماء، وأطال الكلام ابن القيم أيضا رحمه الله في كتابه الروح، حتى إنه بعد أن ذكر الخلاف وأشار إلى ذلك قال بعد هذا كله: فإن قيل فقد ذكرتم أقوال الناس في مستقر الأرواح وما آخذهم، فما هو الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقده؟ قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت. إذن ابن القيم يحقق ويرجح أن هناك تفاوت كبير في مستقر هذه الأرواح، فأشار بعد ذلك إلى هذا التفاوت، قال: فمنها، يعني من هذه الأرواح، في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم. يعني حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا في مرتبة واحدة، معروف أن أفضلهم وأكرمهم على الله هو النبي عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عند دخول الجنة لدين عليه أو غيره، يعني مع كونه شهيد إلا أنه قد يحبس بسبب الدين كما جاء في الحديث الصحيح. ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لم تعلى روحه إلى الملأ، لم تعلى روحه إلى الملأ الأعلى، فإنها كانت روحا سفلية أرضية. ومنها أرواح تكون في تنور، في تنور الزنا والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجر وتلقم الحجارة، فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. إذن هذه خلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله. أما ما يتعلق بالشهداء وهو الذي اقتصر عليه المؤلف عليه رحمة الله، لأنه لم يذكر إلا ما يتعلق بالشهداء، فقد جاء في صحيح مسلم الحديث المشهور الذي يتعلق بذكر أرواح الشهداء، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عبد الله بن مسعود عن هذه الآية، وهي قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال عبد الله بن مسعود: أما إنا قد سألنا عن ذلك. فقال، يريد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنكم سألتموه، كما أنكم سألتموني، كذلك نحن سألنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات وهو يسألهم: هل تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل، حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أنه ليس لهم حاجة تركوا. إذن هذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، وفيه ما يتعلق بأرواح الشهداء، فهي باقية لا تفنى، ينعم المحسن من هؤلاء الشهداء، وكما ذكر ابن القيم قد يكون شهيدا لكنه قد يحبس بسبب دينه. والشوكاني رحمه الله له رسالة مفردة في هذا، وقد طبعت هذه الرسالة في مجموع الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ألف رسالة مختصرة رحمه الله تتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة الأرواح، أرواح المؤمنين أين تستقر، وذكر الخلاف في ذلك وأطال النفس رحمه الله في هذه المسألة، وفي الأخير أشار ما أشار إليه، أشار إلى ما أشار إليه ابن القيم، لأنه عدد هذه الأقوال وذكرها، وذكر أن أكثر العلماء وهم الجمهور إلى أن أرواح المؤمنين ومنها أيضا أرواح الشهداء في حواصل طيور في الجنة تذهب حيث شاءت. وذكروا حديث ابن مسعود، وذكروا أيضا حديث كعب بن مالك عندما تكلم عن روح المؤمن: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، يوم يبعثه. فقوله هنا يعلق أو يأكل، يأكل من شجر الجنة. وطائفة تقول أن أرواح المؤمنين عند الله، هكذا أرواح المؤمنين عند الله، ولم يزيدوا على ذلك بشيء. وأيضا طائفة يقولون أرواح المؤمنين تجمع في موضع من الأرض، فأرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار في بئر برهوت، وهو بئر معروف مشهور في حضرموت من بلاد اليمن. وطائفة ترى أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، وطائفة ترى أن أرواح المؤمنين عن يمين آدم والكفار عن شمال آدم. واستدلوا بالحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في حديث الإسراء وقصة الإسراء عندما أسري به، فوجد آدم في سماء الدنيا ووجد أرواح أهل السعادة عن يمينه ووجد أرواح أهل الشقاوة عن يساره، فكان إذا نظر، كان آدم إذا نظر إلى أهل السعادة ضحك عليه السلام، وإذا نظر إلى شماله إلى أهل الشقاوة كان يبكي. وطائفة من أهل العلم ترى أن أرواح المؤمنين والكافرين على أفنية القبور، هكذا يقولون، هي على أفنية القبور إلا أرواح الشهداء فإنها في الجنة. وطائفة ترى أن أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكفار في سجين. الحافظ ابن حجر اختار هذا القول. وطائفة من أهل البدع من المتكلمين يرون أن الأرواح تموت بموت الأجساد، وهذا كما قال الشوكاني قول باطل ترده الأدلة الصحيحة، بل والإجماع يدفعه، فقد حكى عن أهل الإسلام إجماع نقل في ذلك أن الأرواح لا تموت، هي نعم تنتقل لكن لا تموت كما يموت الجسد، أو أن الأرواح لا تفنى، لا تعدم، لا تضمحل كما يحصل للجسد، بل تنتقل وتتغير. فبعد ذلك رحمه الله، بعد أن ذكر هذه الأقوال المتفاوتة فيما يتعلق بالأرواح، ذكر أن الأدلة الصحيحة تبين أن الأرواح تتفاوت، أرواح الشهداء لها كذا وكذا وأرواح المؤمنين لها كذا وكذا، كما قرر ذلك ابن القيم وقد أشرنا إلى قوله. فأرواح في أعلى عليين، وأرواح في سجين، وأرواح الشهداء في حواصل طير. ثم تطرق أيضا وأشار إلى ما يتعلق بعذاب القبر وفتنة القبر، فقال: وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا إشارة إلى أمرين: إلى ما يتعلق بفتنة القبر، وهو الامتحان المعروف، الميت يمتحن ويختبر بعد أن يعود، بعد أن تعود الروح إلى جسده ويقعد كما جاء في الحديث الصحيح ثم يسأل. وتكلم أيضا عن عذاب القبر، فهناك أرواح أهل الشقاوة معذبة وهذا في البرزخ، وكذلك أرواح أهل السعادة ناعمة باقية إلى يوم يبعثون. وأشار أيضا إلى قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية استدلوا بها على فتنة القبر، بل على عذاب القبر كذلك. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول إن هذه الآية نزلت في عذاب القبر، كما ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه. إذن ما يتعلق بفتنة القبر وما يتعلق بعذاب القبر، أما الفتنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، كما جاء في صحيح مسلم. وجاء أيضا: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، كما جاء أيضا في الصحيحين. إذن يمتحن الناس، يمتحن الناس ويسألون. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن الملائكة تقول لهذا الميت في قبره: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تفتنون في قبوركم، وقال: إنكم بي تمتحنون وعني تسألون. هذا هو السؤال: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وكذلك يسأل عن ربه وعن دينه. إذن هذه فتنة عامة لكل ميت ولكل مقبور، لكنها أضيفت إلى القبر. لماذا؟ لأن هذا هو الغالب، أن الإنسان يدفن في قبره. وقد لا يدفن هذا الرجل، قد يموت في البحر أو تأكله السباع، مع ذلك يمتحن ويختبر بعد أن تعود روحه إلى جسده. وقد جاءت أحاديث القبر متواترة، جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أنس، وجاء من حديث البراء بن عازب. لكن هل هناك من يستثنى من هذه الفتنة؟ اختلف العلماء في الحقيقة في عدة أصناف. فمثلا الأطفال والشهداء والمجانين، فطائفة من أهل العلم يرون أنهم لا يمتحنون، لأنه ليس بمكلف. المجنون والصبي ليسوا مكلفين. وطائفة من أهل العلم ترى أن الكل يمتحن، وهذا قول أكثر العلماء، أنه يمتحن سواء كان صغيرا أو كان مجنونا. والشهيد ورد فيه حديث أن للشهيد عند الله 6 خصال، ومن هذه الخصال أنه يجار من عذاب القبر، كما جاء عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند أحمد كذلك في المسند، وجاء في بعض الألفاظ عند أحمد أيضا وعند أبي داود والترمذي أن المرابط يأمن فتنة القبر. قال عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. وهذا هو الشاهد، ويأمن فتنة القبر. وطائفة من أهل العلم تستثني أيضا الصديق، قالوا: إذا كان الشهيد يأمن فتنة القبر، الصديق هو عند الله أعظم أجرا وأعظم مكانة، فهو أحرى ألا يفتن. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، فقدم الصديق على الشهيد وكان بعد النبي، ومن باب أولى النبي. مع أن هناك أيضا اختلاف في سؤال النبي، طائفة ترى أنه يسأل، فالخلاف حاصل بين أهل السنة في النبي وفي الشهيد وفي الصديق، بل حتى في الملك. إلا أن طائفة من أهل العلم ترى أن الملائكة لا يسألون. لماذا؟ لأن السؤال إنما يختص بمن شأنه أن يفتن، والملك على غير ذلك، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. حتى إن الحافظ ابن حجر ذكر أن الملك لا يعرف أحدا ذكره فيما يتعلق بالقبر وفتنة القبر. وعلى كل حال، الصحيح أن النبي لا يفتن في قبره ولا يسأل، لأنه هو يتكلم مع الأمة فيقول: إنكم تفتنون في قبوركم. فالخطاب للأمة وليس للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن الصحيح أن الشهيد هو الذي يستثنى للحديث. وكذلك من مات ليلة الجمعة فإنه لا يفتن في قبره، كما جاء أيضا في حديث صحيح صححه بعض أهل العلم عند الترمذي: من مات ليلة الجمعة أو يومها لم يسأل، عند الترمذي وعند غيره. وكذلك ما جاء في بعض قراءة بعض السور كسورة الملك، فقد جاء في الحديث أن سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. قد حسنه بعض أهل العلم بشواهده كالشيخ الألباني وغيره. إذن هذه النصوص وردت في ما يتعلق بفتنة القبر، فهي تخصص العموم الذي ورد في النصوص أن الكل يفتن: إنكم تفتنون في قبوركم. وهل هذه الفتنة خاصة بهذه الأمة أم أنه عام في كل الأمم؟ أيضا هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء. فطائفة ترى أن السؤال عام لكل أمة، كل أمة من الأمم تمتحن، وطائفة ترى أن هذه الفتنة خاصة بهذه الأمة، واستدلوا ببعض ألفاظ الحديث إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. قالوا إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة دليل على أن هذا خاص بهذه الأمة. وأيضا عندما قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، قالوا الخطاب أيضا موجه لأمته، وهذا في الصحيحين، إنكم بي تمتحنون وعني تسألون. لهذا في القبر يقول ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. وطائفة من أهل العلم توقفت، قالوا نتوقف في هذه المسألة، لا نجزم بشيء، لا يقال هي خاصة ولا يقال هي عامة، فآثروا التوقف في هذه المسألة. والذي يظهر والله أعلم أن القول الصواب في هذا، وهو قول الأكثر، أن هذا عام لكل الأمم، لأن من نظر في الآيات والأحاديث الواردة سيجد أنها عامة، عامة في الكل، وليست هي خاصة بهذا، وليست هي خاصة بهذه الأمة. أما بالنسبة للملك فمعروف أن جاء في بعض الألفاظ أن الملائكة التي تسأل هما ملكان، ما ملك يقال له منكر، والملك الآخر يقال له نكير. وطائفة ترى أنه يقال لهم المنكر والنكير، هكذا بالتعريف، وقد تعددت الروايات أيضا في ذلك، ففي بعض الألفاظ يأتيه ملك، وفي بعض الروايات يأتيه ملكان، وفي بعض الروايات يسأل، وفي بعض الروايات يقال له، بل جاء في بعض الروايات يأتيه آت. ولا شك أن رواية يأتيه ملكان هي الأرجح، لأنها نص في المسألة، بخلاف باقي الروايات فإنها قد تؤول على ذلك، على الملكين. إذن هما ملكان، عرفنا أسماءهم، وجاء في بعض المرويات ما يدل على شيء من صفاتهم، فهذه الروايات التي وردت أيضا في ذكر صفاتهم إن صحت يقال بها. فمثلا عند الترمذي ذكر أنهما ملكان أسودان أزرقان، هكذا جاء، وظاهر الأحاديث أن لغة هذين الملكين هي اللغة العربية. لماذا؟ لأن النصوص وردت إلينا بأنه يسأله من ربك ما دينك، وهذا باللغة العربية. إذن هم ملكان، وعرفنا شيئا من صفاتهم، ويتكلمان باللغة العربية. لهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الأجوبة المهمة سئل عدة مسائل، من هذه المسائل سئل عن الملكين، هل يتكلمان باللغة العربية؟ فذكر رحمه الله أن ظاهر النصوص يدل على ذلك، لكن مع ذلك أشار أنه قد يوجد احتمال أنهما يتكلمان مع كل أحد بلسانه. وتطرق المؤلف أيضا إلى ما يتعلق في الكلام عن عذاب القبر، لأنه قال أرواح أهل الشقاوة معذبة، وعذاب القبر ونعيم القبر أيضا مما يؤمن به أهل السنة، وهو ما يحصل في البرزخ، يعني بعد الموت. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إذن قول الملائكة هنا اليوم تجزون عذاب الهون، هذا دليل واضح على عذاب القبر. لماذا؟ لأنه يقول اليوم تجزون عذاب الهون، بعد أن قبض أرواحهم قال لهم اليوم، وهذا يدل على ما بعد الموت، وهو دليل على عذاب القبر. كذلك قول الله عز وجل في فرعون وآل فرعون فوقاه الله سيئات ما كان، قال الله عن آل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعذاب الحاصل لآل فرعون في هذه الآيات إنما هو في القبر، لأنه كان بعد موتهم، وهذا هو عذاب القبر. أما عذاب الآخرة ففي الآية نفسها ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب الآخرة وعذاب جهنم مذكور في هذه الآية في آخرها. إذن هذه الآية من أقوى الأدلة، وهي أصل عظيم في الاستدلال على عذاب القبر، والنصوص متواترة في السنة، وكذلك في القرآن ما جاء في قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال العلماء هنا قوله سنعذبهم مرتين أي عذاب الدنيا بالمصائب وعذاب القبر، أما عذاب الآخرة ففي الآية نفسها ثم يردون إلى عذاب عظيم، فذكر ما يتعلق بالعذاب ثلاث مرات: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالمرتان عذاب الدنيا بالمصائب، ومنهم من يقول ما يتعلق بالغزوات والجهاد، وأما الثانية عذاب القبر، وأما الأخيرة عذاب الآخرة ثم يردون إلى عذاب عظيم. وعذاب القبر جاء في السنة أحاديث متواترة في ذكره وفي إثباته، حتى إن العلماء يقولون قد بلغت الأحاديث عن 39 صحابيا، يعني الرواه بلغوا 39 صحابيا رضي الله عنهم، كما ذكر ذلك ابن رجب وقبله شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذلك من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. فأجمعت الأمة على عذاب القبر وأنه ثابت، وكذلك نعيم القبر، فكما أن الكفار يعذبون أيضا أهل الإيمان ينعمون، فالعذاب يقع على الروح والجسد، ومنهم من نقل الإجماع على ذلك كابن حزم وشيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر أن العذاب والنعيم على الروح والبدن باتفاق أهل السنة، كما أن النفس تنعم وتعذب منفردة عن البدن، كذلك تعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، وهكذا النعيم، وهذا شيء متفق عليه. ولهذا الأحاديث جاءت في أنه تختلف أضلاعه، إذا ما أجاب ولم يوفق للإجابة من ربك وما دينك تختلف أضلاعه، من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث البراء بن عازب. فلا ينكر عذاب القبر إلا بعض الخوارج وبعض المعتزلة وبعض العقلانيين والملاحدة والفلاسفة، وهذا كله فيه مصادمة ومخالفة للنصوص التي وردت في الكتاب وفي السنة. ثم انتقل رحمه الله قال: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بالكلام عن الملائكة، وأن هذه الملائكة تكتب الأعمال ولا يذهب شيء من الأعمال، فكله مكتوب مسطور، فهي محفوظة عند الملائكة بحفظ الله سبحانه وتعالى. والنصوص جاءت كثيرة في ذلك، ونشير إلى أن الملائكة لهم أعمال كثيرة، منهم من يتنزل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنهم من يقبض الأرواح، ومنهم من وكل بالمطر، ومنهم من يطوف حول العرش. وهذا الذي أشار إليه المؤلف إنما هو إشارة إلى بعض أعمال الملائكة، إنما ذكر ما يتعلق بالملائكة التي تكتب الأعمال، وكذلك ذكر الملك الذي وكل بقبض الأرواح. ومعروف أن في القرآن جاء ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان سجلا خاصا به تكتب فيه جميع الأعمال، ووكل بذلك ملائكة، هؤلاء الملائكة هم الكرام الكاتبون. فكل ما يصدر عن العبد من عمل كان سيئا أو كان طيبا يكتب في هذه الصحف. وسنجد أيضا في القرآن أن الله عز وجل أثبت ذلك عن الملائكة أنهم يكتبون، وتارة يخبر عن نفسه هو الذي كتب هذا، والمقصود بذلك هو كتابة الملائكة، لكنه أسنده وأضافه إلى نفسه لأنه هو الآمر بكتابة ذلك. وتارة أيضا يخبر عن شدة مراقبة هذه الملائكة للعبد، كيف أنها تسجل، كيف أنها تسجل وتكتب كل ما يتلفظ به العبد. لهذا قال الله في القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول الله عز وجل: ورسلنا لديهم يكتبون. وقال الله عز وجل: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وجاءت نصوص أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب أو سيكتب، كما قال الله عندما أخبر عن اليهود وأنه سمع قولهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وهذا لا شك فيه من التهديد والوعيد لهؤلاء الذين قالوا كلمة الكفر وزعموا ما زعموا في الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: سنكتب ما قالوا. إذن هذه النصوص كلها تثبت أن الملائكة تكتب، وأن لها صحف، وأنها ستحفظ هذه الأعمال. وجاء أيضا قول الله عز وجل: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. وجاء أيضا عن المنافقين قوله تعالى: والله يكتب ما يبيتون. وجاء أيضا في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وجاء ما هو أعم من ذلك: وكل شيء أحصيناه كتابا. إذن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يترك شيئا من أعمالهم ومن أقوالهم، كلها تسطر وتحصر وتسجل وتكتب. لهذا قال الله عندما ذكر قول المشركين أن الملائكة بنات الله وأن الملائكة إناث، قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هذه النصوص كلها تدل على ما قرره المؤلف، أن الملائكة الحفظة يكتبون الأعمال ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. إذن هذا أمر عظيم وشأنه كذلك عظيم. لهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر المنافقين وذكر حالهم وذكر أنهم يتخلفون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأثنى على المؤمنين، قال بعد ذلك: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وفي الآية التي تليها: إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إذن الآيات واضحة ودلالتها صريحة على أن كل ما تفعله أيها العبد وما تقوله فإنه مسجل مكتوب في هذه الصحف، والملائكة الحفظة تقوم بهذا، فهم أمناء على ما يكتبون ولا يغيب عنهم شيء. أما من السنة فقد وردت أحاديث كثيرة، ويكفينا في ذلك الحديث المشهور الذي في الصحيحين عندما يكون يوم الجمعة فتقف الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام ماذا تصنع الملائكة؟ تطوي هذه الصحف ويستمعون للذكر. وجاءت نصوص أيضا أن بعض الصحابة قال قولا فكتبتها الملائكة: ذلكم الرجل عندما قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عندما رفع رأسه من الركوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عن المتكلم كما في الصحيح في البخاري وغيره، فقال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ ومعروف أن العبد إذا هم بحسنة فعمل هذه الحسنة كتبت له 10 حسنات، وتتضاعف وتتضاعف إلى 700 ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة. ولكنه إن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له 1 حسنة كاملة، وإذا هم بالسيئة ولم يعملها لم تكتب له، إنما يكتب له 1 حسنة كاملة، وإذا عمل هذه السيئة فهي 1 سيئة. وهذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بالعباد، فالله عز وجل قد كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، وهذا جاء في الصحيحين. إذن هذه بعض النصوص من السنة، وإلا فالأحاديث كذلك كثيرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسألوه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة، في الصحيحين وفي غيرهما. وقد جاءت النصوص أنه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، بخلاف من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهل هناك من أنكر هذه الكتابة، أعني كتابة الملائكة لأعمال العباد؟ نعم، فالجهم بن صفوان قد اشتهر عنه هذا القول، فإنه نفى أن تكتب الملائكة هذه الأعمال، مع أن هذا جاء صريحا في القرآن: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فكان ينكر كتابة الملائكة لأعمال بني آدم. ولعل السبب في ذلك كما ذكر بعض الباحثين وبعض الكتاب أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ويعلم بعمل الإنسان قبل أن يخلقه، ويعلم ما تخفي نفسه، فما الحاجة إلى أن تكتب هذه الملائكة كتابة الأعمال لكل شخص ولكل آدمي؟ ولا شك أن هذا باطل ومخالف للنصوص، ويدل على تقديم العقل على النقل. لماذا؟ لأن النصوص أثبتت الكتابة، فكيف ننكرها؟ وكيف نرد هذه النصوص الكثيرة في القرآن وفي السنة وإجماع أهل السنة؟ أما ما هي الحكمة من الكتابة؟ أراد الله عز وجل أن يقيم الحجة على عباده، فيقول: هذا الكتاب هو كتاب أعمالك، كما جاء في كثير من النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء يوم القيامة الله يأمره بأن يقرأ هذا الكتاب، كما قال الله في القرآن: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فقوله هنا: ولا يظلم ربك أحدا، ليقيم العدل، وحاشا أن يظلم أحدا، بل إن مثقال الذرة يؤتى بها في ذلك اليوم، كما قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن يوضع هذا الكتاب وهو كتاب الأعمال، وكل شخص يؤتى بكتابه إما عن يمينه أو عن شماله. فهؤلاء الذين هلكوا بسبب جرائمهم ومعاصيهم وشركهم يدعون ثبورا: يا هلاكنا، ما هذا الكتاب الذي ما ترك شيئا من أفعالنا وأقوالنا، لا كبيرة ولا صغيرة، إلا أثبتها، ووجدوا أيضا ما عملوا في الدنيا أمامهم حاضرا مثبتا مسطرا. ولا يظلم ربك أحدا، لا ينقص من أعمالهم الذي هو عمل الخير، ولا يزيد في معاصيهم التي هي أعمال الشر، بل ما فعلوه يؤتى به. ولهذا الله يقول له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن قول الجهم ابن صفوان سواء صح عنه أو لم يصح هو قول باطل ومردود عليه، بل والعياذ بالله هذا القول كفر، لأن فيه إنكار للنصوص الصحيحة الصريحة، وفيه تكذيب: والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. كيف تنكر ما ورد في هذه النصوص وتقدم ما يأتي في عقلك على هذه النصوص؟ فهذه النصوص وهذا العمل من الكتابة إنما فيه إقامة الحجة على العبد، حتى لا يكون لهذا العبد عذر يوم القيامة، سيأتي يقول: أين أعمالي؟ ما عملت هذا؟ فينكر، فيؤتى بهذا الكتاب فيرى ما فيه. بل لو أنكر ما في الكتاب لشهدت عليه أعضاؤه بما فعل، كما جاء في بعض النصوص وجاء في كتاب الله، تنطق هذه الأعضاء وتشهد، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن أن هذه الأعضاء تقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. لأنهم يقولون لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنطق هذه الأعضاء وأنطق الجلود والسمع والبصر، لهذا قال الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. إذن لما يحشرون إلى النار يعاتبون جلودهم: لما شهدتم علينا؟ فالله يجعل هذه الجلود تنطق وتتكلم. وما كنتم تستترون، يعني ما كنتم تستخفون عند ارتكابكم المعاصي، كنتم تجاهرون بهذه المعاصي، فشهدت عليكم الأسماع والأبصار والجلود، فكنتم تظنون أنكم إذا ارتكبتم هذه المعاصي أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالكم هذه التي أنتم ترتكبون فيها المخالفات والمعاصي. وهذا من الظن السيء الذي ظنوه بالله سبحانه وتعالى، فكانت هذه العاقبة، أصبحوا من الخاسرين، خسروا أنفسهم وأهليهم. إذن هذا ما يتعلق بالكتابة، وكل إنسان يوم القيامة يقرأ كتابه كما قال الله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن طائره في عنقه يعني كتابه، اقرأ كتابك، فهذا الكتاب بين يديك، انظر إلى صنيعك وإلى قولك وإلى عملك. ولهذا الله عز وجل أخبر أنه يؤتى بالكتاب بيمينه وذاك يأتي بشماله وراء ظهره، فذاك يفرح ويقول: ها أم اقرأ كتابية، وذاك يقول: يا ليتني لم أوت كتابية. وجاء في الصحيحين أيضا عن ذلكم الرجل الذي يقرره الله سبحانه وتعالى بذنوبه ويؤتى له من صحفه ما صنعه، فالله يقول له بعد ذلك: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم تطوى هذه الصحيفة. وذلكم الرجل الذي ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم تخرج له بطاقة فيغفر الله له ويتجاوز عنه، توضع هذه البطاقة في كفة فيميل الميزان فيتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. وذكر المؤلف عليه رحمة الله ما يتعلق بملك الموت، والله قد قال سبحانه في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إذن هذا عمله، قل يتوفاكم ملك الموت، اسمه هكذا ملك الموت، ولم يصح أن اسمه عزرائيل، ورد في بعض الأحاديث وهي ضعيفة ليست صحيحة، وإن كانت هذه الآيات السياق فيها عن المشركين فيخاطب هؤلاء المشركين: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يعني يقبض أرواحكم إذا انتهت تلكم الآجال، فلا يتقدم ولا يستأخر، لا ساعة هكذا ولا هكذا، ثم بعد ذلك يجازيها الله عز وجل بجميع أعماله. وجاءت النصوص أيضا الكثيرة أن ملك الموت يساعده على ذلك جماعة من الملائكة، أما الذي يباشر الموت وقبض الروح هو ملك الموت، لكن جاءت نصوص أن معه ملائكة، كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهنا قوله: والملائكة باسطوا أيديهم، قال العلماء: ملك الموت هو الذي يباشر قبض الروح، والملائكة تكون كالمعاونين يأخذون هذه الروح بعد أن يخرجها ملك الموت، فيقولون: أخرجوا أنفسكم. فهذا اليوم فيه من الإهانة، بل غاية الإهانة لهؤلاء الذين كفروا وأشركوا واستكبروا على الحق. وجاءت بعض النصوص أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبض الروح، ولا شك أن هذا كما ذكرنا في الكتابة، أي أن الله هو الذي يأمر الملائكة، وهذا أيضا معروف في لغة العرب، أن يضاف العمل أو يضاف الفعل أو القول إلى من أمر به، كما ذكر الله في قصة إبراهيم عندما دخلت عليه الملائكة فكان يجادلهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن هذه القصة: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، مع أن إبراهيم ما كان يجادل الله سبحانه وتعالى، يجادلنا يعني يجادل الملائكة الذين أمرهم الله عز وجل بأن يذهبوا إلى لوط وأن يدمروا قوم لوط، فما جاءت من النصوص أن الله هو الذي يقبض الأرواح أو أن الملائكة هي التي تقبض الأرواح، كل ذلك لا خلاف ولا اختلاف بين هذه النصوص. فالملائكة هي تعاون وتساعد ملك الموت، وما نسب إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك فالمقصود به أن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك. ولهذا جاء في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وهذه الآية لا تنافي ما مر معنا من أن الله وكل ملكا ومعه أعوان، كما في قوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالله سبحانه هو الخالق، هو المدبر، فله أن يضيف الأشياء إلى نفسه، ولكن المقصود أنه أمر سبحانه وتعالى بذلك ملك الموت. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بالصحابة وفضل الصحابة وأنهم خير القرون. لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.